كلها سمات صحيحة وسليمة، لكن كل واحدة من هذه السمات يأتيها مشكلة لو احتجناها في العالم الإسلامي فقط نحتاج لأسلمتها حتى تصبح متناسبة مع بيئتنا. حتى حقوق الإنسان، جانب الإنسان، سمة إيجابية ولا ما هي إيجابية؟ سمة إيجابية حقوق الإنسان. تخيلوا أن هؤلاء الغربيين باقي همج، إيش كانوا بيسووا فينا؟ على الأقل يفتحوا شوية، ها يخففوا من بعض المعاملات ويجاملون في الظاهر وكذا، لكن كان الأمر كان غابة أكثر وأكثر من هذا الحال. فلا شك هذه سمة إيجابية، لكنها اخترقت كما ذكرنا لكم الإنسان وأوصل إلى الإلحاد. فنحتاج تصحيح هذا المسار. مشاركتنا الإسلامية ستكون لأخذ الإيجابيات وبث فيها هذا الروح الإسلامية، هذا النور، هذا الهداية، هذا الحق، حتى يكون لها واقع مختلف بإذن الله. إذن فأيضا في تعاملنا مع الغرب يكون بميزان العدل والحق. نحن أمة وسط، وأمة ابتعثنا الله عز وجل لنحكم بين الناس فيما اختلفوا إيش فيه. كيف نحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؟ بهذا الدين الذي معنا. اختلافهم كبير والصواب والخطأ عندهم كثير، لكن الميزان أول شيء عندنا والله الحمد، والأمر الثاني نستطيع بهذا الميزان أن نبثه فيما عندهم فنصحح أوضاع كثيرة. على الأقل إذا أخذنا شيء من عندهم لا نأخذه كما هو، فنأخذه بعد تعديل وتصحيح. في النهاية سأستعرض لكم ماذا كنت أريد أن أكمل من عناصر، لكن فقط لتروها، ثم أختم بخاتمة وأخذ بقية الأسئلة والمشاركات لنستودعكم الله فيما بعد. المشكلة الآن طرد الجهاز. أيوة والمراجع. في العودة للتدين كان هذه السمة أو من سمات العصر أيضا ظهرت في الغرب. كان في أحد الأخوة سأل في القرن العشرين عندهم، لكنها عودة للتدين بما يريدونهم، يعتبرون عبدة الشيطان عودة للدين أي دين كان، وأنا أعتبره نوع من الفراغ الروحي، يحتاجون إلى علاج فيبحثون عن شيء أي شيء. نسأل الله العافية. تطورات الفيزياء باب من الأبواب اللي قلبت الدنيا رأسا على عقب في الفكر الغربي. الفيزياء المعاصر، نظرية الكم ونظرية النسبية، هذه من النظريات الخطيرة في الفكر. وأي شخص يريد دراسة الفكر المعاصر لابد أيضا يصل عنده شيء من الإلمام بهاتين النظريتين وانتداباتها في الفكر. أيضا العلوم الاجتماعية، وأنا أركز على علمين من العلوم، العلوم كثيرة لكن أركز على علمين، علم النفس وعلم الاجتماع. الحقيقة أن لهذين العلمين دور كبير في الفكر المعاصر، وأحيانا يكون المفكر من شروطه الأساسية أن يكون على إلمام بالعلوم، فلسفة العلوم، وأن يكون أيضا على إلمام إن لم يكن متخصصا في أحد هذين العلمين، في علم النفس أو علم الاجتماع. بل الأفكار الكبرى يعيدونها في القرن العشرين إلى أربعة، فمن هم؟ فرويد، ماركس، داروين، سوسير. هذا نتكلم عن القرن العشرين. سوسير قريب يعني آخرهم، أبعدهم داروين، ثم ماركس، ثم فرويد، ثم سوسير. هؤلاء الأربع يعتبرونهم أصول الأفكار المعاصرة. من كل واحد أخذ شيء، ففرويد في علم النفس وآثاره وانتدابه في أفكار جديدة طرحها في ميدان الفكر، كان تحتاج فيها حقيقة لجلسة مستقلة. النظريات في علم النفس وعلم الاجتماع ليس فقط نظرية فرويد، بل مدارس النفس الكبرى، مدارس علم الاجتماع الكبرى وأثارها الفكر، كانت تحتاج إلى وقفة خاصة. العلم اللغوية اللي ذكرنا في السير وأثاره في الدنيوية مثلا والتفكيكية وما بعدها. أخذنا من هذه البراجماتية كذا وقفة سريعة لآخر شيء ظهر أمامكم، وأخذنا شيء كذا الوجودية فقط، أخذنا من أفكار يعني اعترافهم فقط بأسماء الإنسان، ولا الوجودية مذهب واحد، لكن هذا الاعتراف هو يعتبر لب فلسفتها، اعترافها بأزمة وجود الإنسان. ما الفرق بين الحرية الليبرالية اللي هي سائدة الآن والحرية الوجودية اللي دافع عنها الوجوديون؟ والوجودية أشد أنواع الفردية في الجيل. طيب والفردية إيجابية صحيح. الليبرالية كانت ذات طابع تفاؤلي، الوجودية ذات طابع تشاؤمي. الليبرالية حرية فردية خارجية، الوجودية تبحث عن الحرية الداخلية، تتحرر من الأغلال الداخلية. لكن الليبرالية لا، يهم الحرية الخارجية، إن ما أحد يضايقك إذا تكلمت، ما يعني لا قوانين ولا هذه الليبرالية. لكن الوجودية لا، داخلية. طبعا في حوالي 6 فروق، لكن هذه بس حتى لأن واحد يقول طيب إيش الفرق، هذه الليبرالية تتكلم عن حرية وهل الوجودية تتكلم عن حرية، في فروق بينها. من الأحداث الضخمة أيضا اللي أثرت في الغرب، هذه كنت أريد أتوقف مع الحرب العالمية الثانية، بحقيقة حدث ضخم يعتبرونه، لأن يعتبرون مأساة المأساة أننا نتطور ثم نرجع نقتل بعضنا بعض ونتفنن في قتل بعضنا في البعض. كيف قتلنا بعضنا ببعض؟ بأدواتنا العقلية والعلمية والمعرفية، غازات، قنابل، خدع، حروب، يعني كلها استخدام الصواريخ، كلها إنتاج عقلنا، ونقتل أنفسنا بأنفسنا بطريقة علمية يعني فقط. فهذه كانت سببت صدمة عنيفة ومراجعة كبيرة للفكر. هذه ما بعد شوفوا ما بعد ما بعد ما بعد هذه هذه كان كلنا نتمنى أن نقف معها، مع كل واحدة خلت تأخذ 10 دقائق ولا ساعة، لكن ما أخفيكم أن ما أخذ بإذن الله يعطي الخارطة الأساسية. صرنا نفهم كذا وش الأفكار الكبرى اللي تدور، على الأقل الحديث والحداثة ثم ما بعد الحداثة، ها صار عندنا. على أنا أقول ما لا أتكلم عن طائفة كبيرة موجودين، بل أقول لمن لم يقرأ من قبل، أما أغلب الموجودين فأعرف أن عندهم شيء كبير من هذه المواد. فهذه خلاصة لهذا التيار الفكر الغرب الحديث إلى صورة الحالية وشيء من امتداداتها في العالم العربي الإسلامي. أعيد بما ذكرت في البداية الانتباه دائما في دراسة هذه الأفكار، بما أن هذا الضياع وهذا التي وأنها عبارة عن تعبير، لا أحد يأخذها دائما بموطن الراحة والثقة وكذا. حتى هم يقولون العقلية الناقدة، العقلية الناقدة أنك تكون متيقظ من الأفكار. فبعض المتغربين لا، إذا ذهب للغرب انطمس، وحتى بعض المفكرين الإسلاميين أو كذا سبحان الله يصبح يلعب به في هذه الأفكار، تأخذ يمنة ويسرة. لا، اجعل بينك وبينها مسافة، فكر فيها، حللها حتى لا تتأثر بها. أما بالنسبة للمراجع الذي تذكرت، لأنني ما كتبت حقيقة إلا هنا وأنا بعيد عن مكتبتي، جزاك الله خير، ذكرت من المراجع الأخ جزاه الله خير ناجح، أتى لي بكتاب ممتاز، هذا الكتاب مرجع جيد، وهو بعنوان تطور الفكر الغربي. شارك فيه مجموعة من الكتاب، يمكن بعد الحاضرة تشوفون الكتاب وكذا، ممتاز الكتاب في هذا الباب. هذه أتركها لكم، أنا سأتركها في المكتب، فأنتم تستطيعون أخذها فيما بعد، لكني فقط تعليق بسيط على بعض الكتب الموجودة الآن. أولا أنا أنصح في البداية للشخص الذي لا يريد أن يتخصص أن يكتفي بالموسوعة المذكرة، تكفي مجلدين ممتازة. الموسوعة أيضا فيها فكرة جميلة أنها أضافت في الأخير قائمة لبعض المصطلحات وشرحها وبيان معناها. غير المتخصص يجد مشكلة واحدة في هذه الموسوعة، التكرار. مثلا سيتكلمون عن كل سيارة، فإذا بالاسم يجد هنا وهنا. نحن عرفنا الحل للتكرار، كيف عرفنا؟ أنك ركز أنت في الفكرة الأساسية، أما الأشياء المشتركة فستتكرر. لو تكلم عن العقلانية وتكلم عن توجد أشياء مشتركة عندها كلها، ما يهمك المشترك، يهمك المختلف. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني، وإن كان صاحبه يعني سيء جدا، اللي هو مقدمة في علم الاستغراب، لكن كتابه من أجود الكتب اللي أعرفها الآن في المكتبات وكتب اللغة العربية في أمر واحد فقط، وهو في إعطائك شبكة كاملة لكل الأسماء والتيارات الموجودة في الفكر الغربي. ما رأيت كتاب في اللغة العربية أعطى مثل هذا الكتاب. لكن ما السيء فيه؟ عندما يأتي يشرح فكرة فإنه يسيء جدا إليها لأنه يحولها بما يريد هو. فهو عند توجه فكري فحول كل الأفكار الموجودة بما يخدم فكرته. فأنت إذا أردت الاستفادة من هذا الكتاب ماذا تستفيد منه فقط في أي باب؟ المعلومات فقط، أسماء السيارات وأسماء أشخاصها والكتب والتواريخ فقط، لكن الأفكار اللي عرضها حقيقة الفكرة في وادي وما عرضه في واد آخر، هو عرض ما يشتهي لا ما هو حقيقة، فهو حقيقة الفكرة. مقدمة في علم الاستغراق. إيه. ها؟ هذا من طبعا مر بمراحل كان، لكن أشهر مراحل كانت اليسارية، كان يساريا متطرفا ثم حولها إلى يسارية إسلامية، والآن يعتبر نفسه مفكر إسلامي لكن بطريقة الخاصة. هذا عندكم يا جماعة، لا تسألوني في شيء موجود ولا ما هو هذا؟ طيب الكتاب الثالث جيد، الكتاب ويعني قريب من هذا الكتاب، تمهيد للفلسفة لمحمود حمدي، لكن أيضا عنده مشكلات، يعرض أحيانا بنفس القابل لبعض الأفكار دون أن يعي بأبعادها وآثارها وكذا، ما في حس نقدي، غائب الحس النقدي فيه، لكن في التعريف جيد. الكتاب اللي يدرس في الكليات العربية في أقسام الفلسفة يعتبرونه هو كان مفتاح الدراسة، هذه ثلاثة كتب ليوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، والفلسفة الحديثة، والفلسفة الغربية، والفلسفة ما في واحد ثالث ما دخلت هنا، بعد الفلسفة القديمة هذه لها ثلاثة كتب ما دخلت الثالث هنا. يوسف كرم مؤرخ مميز حقيقة، في يعني تركيز على الأسماء وعلى الأفكار كما هي، ما هو مثل حسن حنفي يتلاعب بالأفكار، لا كما هي، فكان من المؤرخين الجيدين في هذا الباب. أردت أكتبه ثم وجدت أن قصة الفلسفة هي مدح للفلسفة، تبجيل، ما فيه، ما هو كتاب علمي موضوعي حتى أدخله. أني أقول لك هو مشكلته، ما في شيء تستطيع تقول ولا أنا فكرت في أضيفة ما أضيفة ثم ما أضفت إلا إن كان أضيف ترى ما نتأكد، لكن اللي خلاني أتردد فيه أنه مادح فقط. الكتاب هذا من الكتب أيضا جيدة معتمدة في تاريخ الأفكار، هي موجود، ما أدري والله الآن هل أعاد طبعا أم لا، لأن أخرجت الدار الكويتية المعرفة، كان سلسلة عالم المعرفة، فأحيانا ما تعيد ما أدري، لكنه موجود على أيوة حتى هم نزلوا على جهاز تشكيل العقل الحديث، هذا العالم المعرفة الكويتية. هذا كتاب العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية، أنا ما أعتبره في العلمانية، أنا أعتبره في الفكر الغربي العلماني كله، بمعنى أن في فرق بين مناقشة العلمانية ومناقشة الفكر الغربي. الشيخ هنا ناقش الفكر الغربي وأعطانا لمحة من خارطة رائعة عنها بمنظور إسلامي، فهو من كتب لكنه ليس المبتدئ، يكون المرحلة الثانية أو الثالثة، فهذا من الكتب المميزة التي لا بد أن تكون في مكتبة. هذا الكتاب أنا وجدت أفضل كتب في بابه في الفلسفة المعاصرة في نصف القرن الأول من القرن العشرين، كتاب سهل وعبارته بسيطة يعني مباشرة، لكنه كتب بنفس غربي، يعني ذكر كل هذه الفلسفات إلى 1950 تقريبا، من 1900 إلى 1950، ممتاز هذا الكتاب. هذا هو الكتاب أيضا من الكتب الممتازة لمن أراد يعني مستوى ثاني، يكون هذا الكتاب الجمع بين العقلانية والتجريبية في الفكر الغربي، كان كتاب جيد في موضوعية، في بعد عن التوظيف الأيديولوجي اللي اشتهرت في الكتاب العرب، وكان هذا الكتاب يدرس أصلاً هو في المغرب درس للطلاب، فكان كتاب مدرسي، والكتب المدرسية ممتازة للقراءة، اللي يريد أن يعرف المذاهب أو شيء بدون آثار أو أبعاد أيديولوجية مرتبطة بها. من الكتب الجيدة اللي يبدأ بها مثل هذا الكتاب معركة التقاليد، كتاب جيد أن يكون للمبتدئ يطلع الأفكار بوجهة نظر إسلامية. هذا الكتاب أعجبني لمناقشة للعصرانية، كنت أتمنى أن أجد وقت أطرح فيها تيار العصراني وكذا. هذا كتاب جيد لبسطامي محمد سيد، الحقيقة باحث مميز ولا زال يكتب إلى الآن كتابات مميزة في موقع وعلى الشبكة، تحتاج جمع وليس يواصل في هذا الموضوع. وإذا أنا قلت لك ليش هذا الكتاب هذا مميز هذا الكتاب في هذا الباب، إنما ما في آثار أيديولوجية، ما وضحت توضيح السلف، تركة عرض كما هو. من الكتب اللي تجمع بين العلم والفكر، اللي أعطت أبعاد النظريات الحديثة من نيوتن إلى داروين إلى النظرية أينشتاين ماكس بلانك وغيرها، هذا الكتاب. مع أنه كتاب بسيط وكذا، وجاء كتب بعده كثيرة، لكن أنا أجد أنه أفضل الموجود في الساحة للمبتدئ. من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية. محمود أيوه، هذه أنا بس وقفات حتى تعرفوا شيء، ولا هذا سأتركه لكم. الموسوعات والأطالس وغيرها هذه جيدة، لكن مهم الواحد يكون عنده طريقة في ترتيبها فقط، لأنها ما تكون مثل أطلس الفلسفة مع صعوبتها ومادتها غير نهج سهلة إلا المتخصص، لكنه المتخصص يسهل عليه أن يتذكر سيدة الأطلس أو الموسوعات، تذكر المتخصص معلومة، لكن غير المتخصص قد تورطه ما يفهم الأشياء. ففي فرق لما تكون عندك موسوعة هي تناسب المتخصص، المتخصص أحيانا يحتاج فقط يتذكر معلومات، وأيسر طريقة لتذكير المعلومات هي مثل هذه، يا أطلس يا موسوعة يا غيرها. لكن لا تحسب أنك تستفيد أنت كمتعلم من أطلس أو من موسوعة، ومع ذلك فهي أساسية في مكتبة الشخص أو على حاسوب. الآن أصبحت بعض الموسوعات مكون من مكونات الحاسوب. فمن الموسوعات التي متخصصة في هذا الباب مثل موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي، هي من أجود الموسوعات لكنها لا تناسب المتخصص. أما في الموسوعات جملة تعطيك كل شيء، فهي الموسوعة العربية العالمية، أنا أجدها من أفضل الموسوعات حاليا بلغتنا العربية. المواد الفكرية اللي فيها للأسف بعضها كتب بلغة علمانية صرفة، وبعضها كتب ما شاء الله تقول صاحبها ما شاء الله إيوه، يعني كتب برؤية إسلامية رائعة. ليه؟ لأن شارك فيها أكثر من 1000 شخص، هي أصلا ترجمة ترجموها عن الموسوعة الأمريكية، فتأتي في بعض المذاهب فأعوذ بالله تقول إيه ما كأنه مستوعب أنها إلحادية ولا كذا، ينفش فيها ويمدح وكذا. طبعا لقل اذكروا الحسنات والسيئات، ثم تأتي مادة ثانية وإذا فهذه عيب فيها الموسوعة العربية العالمية. وأنا يعني أتمنى أن يوجد مشروع لي، لأن بما أنها مشروع من هذا البلد يعني أخرج من هذا البلد، أتمنى لو يوجد مجموعة طاقة كذا يبدأون يعيدون دراسة نقدية لبعض المواد الموجودة فيها لتعديلها، يعني إذا كانوا مصممين كما يقولون على جانب الموضوعية يذكرون الجانب السلبي والإيجابي، لا يأتون يمدحون فكرة ويسكتون عن الإلحاد عن الشذوذ عن اللي فيها، وكأنها سبحان الله فكرة دل عليها القرآن والسنة، أو يفكر كأن ما عدل يقول لا إله إلا الله ويصبح من أعظم العلماء المسلمين. هذه مشكلة في هذا العرض. هذه بعض المراجع في التي وسأتركها كما قلت لكم، فأسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. آسف أني ما كملت الموضوع، ولكن فيما مضى إن شاء الله لعل فيه خير وبركة وكفاية. أشكر الإخوان مرة أخرى الذين رتبوا لنا هذا اللقاء، طبعا بعد التوديع والختم من الأخينا، فإذا في شيء نجلس على ذلك فقط النقاش المعتاد. بارك الله فيك. هذه إغراءات.